الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على كتاب شذا العرض في فن الصرف للعلامة أحمد الحملاوي رحمه الله تعالى. كنا تكلمنا في المرة الماضية على الميزان الصرفي وبينا أسس الكلام على الميزان الصرفي حتى وصلنا إلى الكلام على القلب المكاني، وقلنا بأنه لابد أن يراعى القلب المكاني في الميزان. فأراد المصنف أن يبين ما هو القلب الإيه؟ القلب المكاني أو كيف يعرف، فذكر خمسة أمور لمعرفة الإيه؟ القلب المكاني. فقال الأول الاشتقاق، يعني دي طرق الآن طرق معرفة القلب المكاني، وهي تابعة أو دراستها تابعة لدراسة الميزان الصرفي، لأنك لا تستطيع أن تدرس مسألة الإيه؟ مسألة تزن بعض الكلمات صوابا لو كان فيها قلب مكاني إلا بمعرفة الإيه؟ إلا بمعرفة كيفية القلب الإيه المكاني. في المرة الماضية أشرنا إلى مسألة القلب المكاني، هو عبارة عن إنه تغيير في إيه؟ في مكان بعض الحروف في الكلمة بتقديم أو تأخير. عبارة عن إنه حرف كان في الأول ولا في الآن، إحنا عندنا فالكلمة تتقدم عينها والعين تتقدم اللام. فالآن اللي بيحصل إن بعض الأحيان إنه العين تتقدم على الفاء أو اللام تتقدم على الفاء أو العين، أو يقع نوع من الإيه؟ من اللخبطة في ترتيب تلك الحروف. هذا يسمى إيه؟ يسمى قلب مكاني، يعني إنه حرف يحل مكان الإيه؟ الحرف الآخر. وهذا ينبغي أن يراعى في الميزان، علشان كده تجد إن الميزان اللي كان أصله فعل ممكن يبقى عفل، ممكن يبقى فلوع، ممكن يبقى لفعاء، ممكن يبقى لعف، بحسب الايه؟ بحسب تحرك الحروف، لان الميزان بيصور الكلمه تماما ويبين خريطتها التي ايه؟ التي عليها في الاصل. فالان طيب السؤال هو كيف نعرف القلب المكاني؟ يعني ما حقيقته؟ ما ايه؟ ما طريقه الوصول اليه؟ فهو اتى بخمسه ايه؟ بخمسه طرق. فقال الايه؟ الاول الاشتقاق، كناء بالمد، فإن المصدر وهو الناء دليل على أن ناء الممدود مقلوب ناء، يقال ناء على وزن فلعة. يعني يقصد الآن أنه معنى مثلا الآن يريد أن يقول إيش؟ أنه كلمة ناء سيقول الصرف أنها فيها قلب المكان. طب كيف نعرف؟ بالاشتقاق. بالاشتقاق يعني يعني معرفة المصدر، معرفة المضارع، تمام؟ فهو قال لك احنا ما ندور على مصدر ناء بمعنى بعدة، تمام؟ احنا معنى مصدر الناء، تمام؟ وناء تقول نائي، مكان نائي، تمام؟ ومنئي عنه اسم مفعول، ومنأة، وفي الارض منأة للكريم، تمام؟ منأة اسم مكان مفعل. فلو تأملنا شباب، تعالى تعالى نشوف المصدر. وطبعا من أهم الأشياء اللي بيرجع إليها المصدر، فلو لاحظنا إن عندنا فاء الكلمة هي الإيه؟ هي النون، عين الكلمة هي الهمزة، ياء الكلمة هي اللام، ها؟ لام الكلمة هي الياء، فاء الكلمة النون، عين الكلمة هي الهمزة، لام الكلمة هي الياء، فنائي على وزن فعل، تمام؟ تعال نشوف في ناء، تمام؟ هنجد انها ليست نفس الايه؟ نفس الترتيب. وجدنا الهمزه في الاخر والنون، نعم النون اهي، ناء ناء ناء، تمام؟ ناء هنقول النون، نعم فاء الكلمه، تمام. ووجدنا الهمزه في الايه؟ الهمزه في الاخر، ادي الهمزه اللي هي عين الكلمه، عين الكلمه، تمام. والالف هذه هي الياء اللي كانت في ايه؟ كانت لام الكلمه، تمام. وبالتالي هتصبح هتصبح ناء على وزن ايه؟ فلعة. يبقى كيف وصلنا الى معرفة القلب المكاني فيها؟ بمعرفة الاشتقاق ومعرفة الاصل، تمام. هنجد ان المادة الدائرة في الالسن او في الكلام هي عبارة عن ناء ينأ، تمام، نأيا، تمام، ونائي، ومنئي عنه، ومنأ، فنجد انها بتدور ايه؟ بتدور حول هذا، مما يدلنا على انه ناء أصلها نأة، يبقى بالتالي أصل الفعل نأة، وأما نأة فهو مقلوب له، تمام، حاصل فيه قلب مكاني. لأنك أنت ممكن تقول طب وليش ما يكون نأة هو إيه هو الأصل ونأة هو الإيه هو الفرع هو المقلوب، ما هو ممكن، بس إيه اللي منعنا من هذا إيش يا شباب؟ يعني الآن أنا عندي فعلان، عندي فعلان، عندي الفعل نأة وعندي الفعل نأة، وكلاهما بمعنى بعده، فغالبا لما يقع مثل هذا يكون أحدهما أصلا الآخر، زي ما قالوا في إيه في يأس وأيس، نفس الشيء هيقول إن إيه واحد منهما أصل الآخر. فتعرف منين؟ تعرف من إنه الأصل هتجد مشتقاته ما زالت حية أو موجودة. فأنت الآن ما بتقول إيه فلان ناء الدار أو فلان منئي عنه أو هذا منأى للكريم، تمام، أو غيرها من الاستعمالات أو النأش، تمام، فتجد أنها بتؤيد واحدا منهما دون الآخر، فده هيدل على إن الإيه على إن المشتقات هي الموجودة، يبقى هو ده الإيه هو الأصل بالنسبة للآخر، وبالتالي نوزن اللي مشتقاته موجودة على فعله يبقى هو الإيه هو المضبوط ويكون هو المقياس، والتاني يكون إيه يكون مقلوب عليه، كأن هو اللي يصبح النموذج اللي هو ما شابه يؤيده، كأن وجود تلك المشتقات، تمام، هتؤيد إنه إيه إن الفعل ناء هو الأصل، أما ناء فلا يجد لنفسه ما يعين أو ما يساعده فهيبقى فرع على إيه على لا. والله شباب يبقى ده إيه ده هو السبب في إيه في مثل هذا، حتى لا تسأل الطالب يقول طب وليش ثم ممكن نعكس، تمام. فقال الأول الاشتقاق كناء بالمد، فإن المصدر هو الناء دليل على أن ناء الممدود مقلوب ناء مقلوب ناء، فيقال أو ناء يمكن تكون ناء ولكن لا مانع، فيقال ناء على وزن فلع. وكما في جاه فإن ورود وجه ووجهة دليل على أن جاه مقلوب وجه، نفس الشيء هنيجي برضو الآن فلان له جاه، تمام، والجاه معروف، فنيجي نقول يعني إيش أصل كلمة جاه؟ أصلها وجه، ليش؟ لأنه كلمة وجه هي المستعملة، وجه ووجوه ووجهة، تمام، ووجاهة، تمام، فتجد مادة إيه؟ مادة وجهة، يبقى ده يدلنا على ان كلمة جاه هي عبارة عن اصلها من ايه من كلمة الوجه. والمعنى لان بعض الصرفيين اذكر انه قال المعنى قريب فلعل دي اصل ودي اصل، لا المعنى قال المعنى بعيد، قال المعنى بعيد، ايش الجاب كلمة جاه لكلمة ايه وجه، لا المعنى قريب في العكس، ان اصلا الوجه هو اكرم ما في الانسان، فكأن الجاه مأخوذ من الوجه مقبول جدا يعني، ولذلك يعني لطم الوجه او تعفيره او الاساءة الى الوجه بتعتبر اساءة كبيرة بالنسبة لايه بالنسبة للانسان في غالب الاحيان، وبالتالي ما المنع ان يكون الجاه وهو شرف الانسان او ايه او مكانته مأخوذة من ايه من وجهه الذي يواجه به الناس. وبالتالي لو جينا لكلمة جاه اخواني خلاص يبقى كده كأنه ايه ترجح عندنا ان كلمة وجه هي اساس لكلمة ايه لكلمة جاه، لان هي القضية ان احنا نريد ان يكون عندنا ايه هنا، فنحن يعني نريد زي ما كنا عندنا ايه تكون كلمة هي المقياس، تكون هي المقياس، يعني انت الان تسبر عليها غيرها، فانا عندي الان وجه وجاه، ما الذي يجعلني اجعل كلمة وجه هي الاساس وليس العكس زي ما قلنا في ايه في نأة وناء، فقلنا ايه وجود الايه وجود المشتقات ممكن تدل ايه على هذا، وبالتالي احنا الان عرفنا ان كلمة ايه كلمة جاه اصلها ايه اصلها وجه، يبقى ده المقياس، يبقى وجه هتبقى على وزن فعل، تمام، يبقى معناه الواو هي فاء الكلمة، الجيم هي عين الكلمة، الهاء هي ايه هي لام الكلمة. طيب هنا في جاه واضح ان عين الكلمة متقدمة صح، والواو من السهولة بمكان أن تنقلب إلى ألف، كما قلت لكم يا شباب لما يكون معك حرف علة وتجد في إيه في الكلمة التي تحولت إليها الكلمة وجدت أن حرف العلة اختفى وظهر حرف علة آخر، في الغالب يكون هو هو يكون هو هو، لكن إيه لكن حصل له نوع من الإعلال، فأنا الآن عندي الجيم والهاء، الجيم والهاء ما تنقلبش، يبقى ما في ان الالف دي اللي هي في جاء هي الواو، تمام، وبالتالي هتبقى جاه على وزن عطف، تمام، اللي هي لانه الايه، لان الالف اللي في الوسط دي هي الايه، هي الواو اللي كانت في الاول، تمام. يبقى هنا في قلب مكاني تقدمت العين على الايه، على الفاء كما ايه، كما هو ظاهر. لا وهو ما هو هيرجع لاصله، يعني هو ما يقول لك ايه اصلها نأيا، اصلها متحركه يعني اصلها كده يعني، لكن طبعا لما انقلبت الى الف سكنت بلا شك، فاحنا بنوزنها باصلها زي ما بنقول ايه، قال على وزن فعل نفس الشيء، تمام. قال فيقال جه على وزن ايه، عفل. وكما في قسي، قسي ايضا حصل فيها ايه تحول كبير، كلمة قسي ايضا من الكلمات المشهورة. شو يا شباب، كلمة قوس، كلمة قوس مفرد جمعت على اقواس وجمعت على اقياس وجمعت على قسي بالتجديد، فكل هؤلاء مفهوم شيء قلب، انما كلمة قسي هي اللي حصل فيها قلب. تعال نوضح لك كيف حصل ايه القلب. اولا كلمة قوس فعل، قياسها ممكن تجمع على فعول فتصبح قوس، قوس، تمام. طيب حصل انه السين دي تقدمت وجاءت جنب القاف فاصبحت قسو، قسو، تمام. معنا قاعدة صرفية شباب، لما الواو تتطرف تنقلب الى ايه، تنقلب الى ياء، فتصبح قسون، قسوين. طبعا نطق الاشياء دي صعبة لانها ده تحليل بس، مش ايه يعني مش موجود في العربية بتلك الصورة، لكن ده ايه، ده تصور الصرفيين الحقيقة، ده عبارة عن تخيل الصرفيين، لكن ما احد قال لنا ايه هذا، او العرب اللي تكلمت، العرب جمعت قوس على قسي وخلاص، وبعدين جاء الصرفيون وحاولوا ان ايه يعني يهضموا تلك المادة ويحاولوا يحللوها، تمام، فاصبحت بهذه الايه، بهذه الصورة. ايضا يحصل فيها كده، كده حصل اعلال بعد القلب، الان حصل قلب يا اخواني، كده حصل اعلال وهيحصل اعلال تاني، لان معنى قاعدة تقول، قاعدة كانت بتقول ان الواو اذا تطرفت هتقلب الى ياء، تمام، وبعدين معنى قاعدة اخرى تقول اذا اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون قلبت الى ياء، فبالتالي هتصبح الاثنين ايه، يائينهم، هتصبح دي ياء مشددة لان الواو اللي هنا انقلبت الى ياء، تمام. طيب لكن ما زال معنى هنا ضمتين، قسوي وهذا عسر، فلا بد ان ايه تناسب الياء دي، ان احنا نكسر الايه، نكسر السين، فاصبحت قسي، ودي لغة عند بعض العرب، وبعضهم زاد كمان كسر القاف لتناسب السين فاصبحت قسي، دي النتيجة النهائية. واصبح في لهجتان عند العرب، في قسي بضم القاف وكسر السين، وفي قسي بكسرتين، وبالتالي كلمة قوس لها ايه، لها ممكن تقول اربعة جموع، اقواس واقياس وقسي وقسي بايه، بكسرتين، تمام. لما نيجي بقى نوزن هذه، طبعا الاعلال اللي حاصل ده ما يؤثر، الاعلال ده ما فوق، ما احنا عرفنا الاعلال ما فيش مشكلة صح، لكن القلب المكاني هو اللي يؤثر. اولا السين هي كانت لام الكلمة صح، جاءت ايه، جاءت جنب فاء الكلمة، فعشان كده لو وزناها تجدها فلوع، احنا زودنا واو، خلي بالك زودنا واو، لكن ها الواو الموجودة دي واحدة منها اللي هي عين الكلمة، تمام. فلما تيجي الان فقسي هتجد انها على وزن ايه، على وزن فلوع، سواء كانت قسي او قسي ما فيش مشكلة، هي على وزن ايه، على وزن فلوع، تمام. ها لا لا لا، لانه اصلا هذا يشبه الايه، يشبه التغيير للاعلال، وتغيير هذا الاعلال كما قلنا ملوش تأثير، فتبقى سواء قسي او قسي هتصبح على وزن فلوع، لانه تغيير الحركات ده للاعلال لن يؤثر في الايه، في المسألة احنا نوزنها بحسب اصلها اللي هو اصلها اللي كان ايه، اللي كان هو هذا، تمام، وهو هذا ايضا، وهذا كل ده وزنه ايه؟ وزن واحد، الا هذه قبل الايه؟ قبل القلب، ودم لم تتكلم به العرب، يعني لم تقل قوش، لم يسمع منهم قوش، تمام، اللي هو فعول زي كبود فعول او غيرها من الايه، لان وزن فعول وزن مشهور من ايه؟ من جموع التكسير، تمام. فده ايضا يعتبر قلب مكانه. وبالتالي لو قيل لك ايش وزن قسي او قسي، هتقول انها على وزن ايه؟ فلوع. كيف حصل فيها؟ حصل بتلك الايه؟ بتلك الصورة التي نرى. واضح اخواني؟ قال: وكما في قسي فإن ورود مفرده وهو قوس دليل على أنه مقلوب قوس، فقدمت اللام اللي هي السين في موضع العين، جاءت بعد القاف، فصار قسو على فلوع، فقلبت الواو الثانية ياء لوقوعها طرفا. ابتدينا إعلال، والإعلال ده كله خلاص هي كده من أول ما أصبحت قسو خلاص فلوع، الإعلال الباقي ده ما يظهر في الميزان، تمام. فقلبت الواو الثانية ياء لوقوعها طرفا، تمام، والواو الأولى هتقلب ياء لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون، دي كلها قواعد صرفية، تمام. خلاص يبقى أصبحت إيه؟ قسي. وكسرت السين لمناسبة الياء، والقاف لعسر الانتقال من ضم إلى كسر. واضح إخواني؟ يبقى كده إيه ده بالنسبة لتلك الإيه؟ لتلك الكلمة. طيب، جاب في الآخر كلمة حادي، وقال إنها على وزن عالف، وهذه الكلمات لما تحب يعني إيه زي ما تقول تصعب على أحد الميزان أو شيء، بتروح تجيب له كلمة إيه؟ كلمة مقلوبة، يعني ما تحب إيه تتعبه أو تختبره اختبار شديد شوية، فتروح تجيب له الكلمات الإيه المقلوبة، لأن دي بتظهر الإيه المهارة، وعادة لا يستطيع يوزنها الشخص إلا إذا كان عارفها من قبل، يعني عادة يكون ايه عنده فكرة عنها وعنده خبر وايه وعنده قدرة، لو ما كانش عارفها من قبل غالبا يخطئ فيها، الا ان يكون متمكنا في الصرف يستطيع يستنبط حتى ايه انها مقلوبة. لكن عادة الطالب لا يعرف انها مقلوبة الا لما ينص له عليها على انها مقلوبة، يعني ما بيكونش بالمهارة ان يدرك القلب وحده. اعتقد هذا يمكن لما يصل الى نهاية الكتاب، يمكن ما يصل الى نهاية الكتاب ان شاء الله ممكن انك ايه تستطيع انك تتصرف في الكلمات بحرية، وبالتالي يمكن ان تستنبط ان الكلمة دي حصل فيها ايه قلب او شيء من هذا القبيل. لكن في تلك المرحلة غالبا لما تسأل الطالب عن كلمة مقلوبة ما يستطيع انه ايه يوزنها الا اذا كانت مرت عليه، زي ما مرت عليكم الان قسي، لو جت لك انت فاكرها هتوزنها صح، لو مش فاكرها مش هتوزنها، هتلخبط فيها وايه تديها وزن ايه بحسب كده النغمه، انه هيجي مثلا قسي يمكن يجي ايه فيلي، ايه يجي يقول قسي فيلي إيه كده، يعني ايه مساله الميزان الصرفي مش هو زي الميزان العروضي اللي بيجي مع النغمه تماما، هو الميزان العروضي، لكن الميزان الصرفي هو ياتي معها في بعض الاحيان وفي بعض الاحيان ما ياتيش، يعني خاصه بيكسر راس الميزان هذا مسائل الإعلال ومسائل القلب اللي بتغير النغمة، ساعتها تتلخبط عليك وما ما تبقى النغمة تجيب لك، يعني انت لما تيجي توزن الكبود هتيجي تقول ايه فعول، تمام، مثلا مضروب هتيجي مفعول بسهولة، ضارب هتيجي فاعل، النغمة نفسها تجيبها، تمام. لكن تأتي الأشياء التانية بقى اللي هي يحصل فيها قلب مكاني، يحصل فيها إعلال، خلاص تضيع عليك الايه النغمه هنا، تنفصل النغمه عن الايه، بينما بتبقى هي في الايه في الميزان العروضي، تنفع النغمه ممكن تكون ايه تكون هي حكم مع الايه مع المعرفه. فالان بيجي كلمه حادي، حادي اللي هي بمعنى واحد، حادي وعشرون، غير الحادي من الحادي اللي هو بيحدو الابل، لا ده تالي، خلي بالك حادي اصلها واحد صح؟ ما هو انت بتقول حادي وعشرون، لو جيت قلت لك حادي وعشرون يعني ايه؟ تقول لي يعني واحد وعشرون صح؟ طيب يبقى اصلا حادي واحد، يعني ما قلناش ايه عندنا حادي يحدو الابل، مش هي كده، لا ده حادي تاني، تمام؟ رقم، نعم حادي رقم، تمام. فتعال انت على حتى دايما في الميزان حتى تزن الكلمة تحتاج الى اصل ترجع اليه صح؟ فتعال في واحد اصلها واحدة صح؟ يبقى واحد على وزن فاعل صح؟ نعم. فايش اللي حصل؟ تعال نشوف الحاء دي عين الكلمة صح؟ صح يا شباب. والدال لام الكلمة. والواو دي اللي هي الياء اللي انقلبت الى ياء هذه في لانها في اخر الكلمة. والالف اللي هي الف زي ما هي. وبالتالي لو جيت توازنها هتجد انها ايه؟ عالف. الدليل على ان الايه؟ الواو راحت في الاخر. ولما بتروح في الاخر لانه ما بينفعش ان اخر الكلمة في العربية ما بيكونش واو كما تعلمون. انما ايه؟ علشان كده لو تصرفت الواو بتنقلب الى ايه؟ بتنقلب الى ياء او الى همزة كما في ايه؟ في سماء. تمام؟ فبالتالي هتكون حادي على وزن ايه؟ عالف. لكن لو قلنا شباب لو جينا لحادي اللي هي حادي الابل تكون على وزن ايه؟ اصلها حدا يحدو فاعل. حادي فاعل ما فيهاش اي حد. فشوف الان معنى حادي عالف اللي هي اصلها واحد وعدد. وعندنا حادي من حدا يحدو هتبقى فاعل مع ان النغمة واحدة بلا شك. تمام؟ لكن ده كل واحدة رجع الى ايه؟ الى اصلها. فقال وكما في حادي ايضا فان وروده وحده دليل على انه مقلوب واحد. يقصد وحده يعني دون اشتقاقات اخرى. بينما وحد واحد وواحدة وتوحد. تمام؟ والوحدانية دي كلها اشتقاقات بتدل على ان حادي هو ليس اصلا وانما مأخوذ من الاصل اللي هو وحدة الواو والحاء والايه والدال. ده المقصود بايه؟ بهذا الاشتقاق. قال فدليل على انه مقلوب واحد فوزن حادي عالف. تمام؟ يبقى كده ايه؟ ادي معنى الايه؟ الاشتقاق. واضح شباب؟ يعني كأنك انت بتمسك الكلمة تحاول انك ايه؟ تشوف الكلمة دي اصلها ايش؟ تمام؟ اشتقاقها منين؟ لما بتكون الاشتقاق عندما يكون الاشتقاق يساعد ان كلمة هي الاصل والاشتقاق لا يساعد الكلمة الاخرى يبقى انت بترد الكلمة الاخرى الى ايه؟ الى ما هو الاصل. تمام؟ نعم. فإن ورود ايه؟ الاخير عندك الجملة الاخيرة فإن ورود وحدة وحدتين او وحده والظاهر يعني هو مقصوده ايه؟ ربما وحده ربما وحدة المصدر الوحدة يبقى ربما مراد لكن المعنى واضح. ربما يكون فيها تصحيف لكن المعنى واضح. إما وروده وحدة وروده يعني قصد أليها على أساس لوحده على تلك الصورة ممكن يشهد أنه إيه؟ أنه مقلوب شيء آخر. أو ورود وحدة كلمة وحدة مصدر على أساس الاشتقاق أصل الاشتقاق هو المصدر. خلي بالكم فإحنا بنرجع زي ما رجعنا في ناء ورجعنا نشوف المصدر فوجدنا المصدر المشهور النائي. تمام؟ طبعا دي يا شباب علشان نبقى يعني موضحين لكم دي بعض الاراء ولا في اراء اخرى للصرفيين يعني في اراء اخرى تقول ان تلك الكلمات كثير منها اصول اخرى او لهجات اخرى. تمام؟ يعني بعضهم يقول ان ناء ده كلمة تانية ولهجة اخرى او ايه او لغة اخرى وناء لغة اخرى وبالتالي ما في داعي لارجاع احداهما الى الاخرى. تمام؟ وده يغلب عند البصريين. الكوفيون يميلون الى ايه؟ الى رد تلك الاصول بعضها الى بعض. وده يمكن هو الغالب على الصرفيين الان. انه ايه؟ انه عدم اعتبارها لغات مختلفة. لان انت لو اعتبرتها لغات مختلفة معناها ان ناء على وزن فعلة. لا لا لا هي اصلا دلالتها دلالة واحدة زي ناء وناء هي دلالتها واحدة. ناء بمعنى بعدة وناء بمعنى بعدة. لكن هم يريدون ان يقولوا ايه؟ يقولوا ان في بعض القبائل تستعمل هذا الفعل ناء. تمام؟ كفعل مستقل بنفسه وهو بالتالي على وزن فعلة. وقبائل اخرى تستخدم ناء. تمام؟ وبالتالي زي أيس ويأس. وبعضهم يقول ان ايه؟ ان ما في مانع ان يكون كل منهما اصلا بنفسه. وإلا هم بيرجعوا احداهما كما سنرى يرجعون احدهما الى الاخر وبالتالي سيكون مقلوبا. اما اذا قلنا ان في بعض القبائل قالت أيس فلان من كذا وقبائل اخرى بتقول يائسة. تمام؟ يبقى ده فاعلة وده فاعلة وما ما لهمش ايه؟ المادة بتاع ده والمعنى واحد. المعنى واحد وهو معنى اليأس، لكن ده استعمال قبيلة وده استعمال قبيلة. لكن كما قلت هو يعني قول الكوفيين وقول جمهورة الصرفيين الآن هو أقرب إلى يعني إيه جعل اللغة وحدة واحدة، تمام، وذلك بسبب أن المادة واحدة، فالظاهر هذا هو الإيه يعني اللي عليه العمل الآن. وغالب كتب الصرف تتعامل مع تلك المفردات على أنها اشتق بعضها من بعض، تمام، على أساس أصبحت اللغة العربية أنها شيء واحد. وعلى فرض حتى لو كانت، يمكن أن يقال حتى لو كانت لهجة قبيلة أخرى، فما المانع أن هم استفادوها من بعض وحصل نوع من القلب بحسب سهولتها على اللسان، لأنه يمكن أن يكون يائسة سهلة على لسان قبيلة من القبائل وأيسة أسهل عند قبيلة من القبائل، تمام. وحتى ويمكن من رجع إلى علوم القرآن وقرأ في الأحرف السبعة هيعلم ان من علة او من علل الاحرف السبعة التسهيل على الايه على العرب لاختلاف لهجاتهم ولغاتهم، فبعضهم كان يقلب الحاء الى عين حتى عين، قيل انه زي قبيلة ابن مسعود، فتلك التصرفات نعتقد انها ايه شيئين. لكن المقصود الان نحن خلينا مع الكتاب، لكن بس لا بأس من الاشارة بعض الاحيان الى ايه الى غير ما يدرس، من اجل انك لو قرأت في كتاب اخر وجدت مذهبا اخر او قولا اخر لا تنزعج، يعني المسألة ماشي ماشي اخر الاراء في المسألة كما هو معلوم. طيب دي الطريقة الاولى في معرفة الاشتقاق. الطريقة الثانية التصحيح مع وجود موجب الاعلال. كلمة التصحيح عكس الاعلال يا شباب، احنا تكلمنا في المرة الماضية اشرنا الى مسألة الاعلال، صح؟ قلنا الاعلال عبارة عن تغيير يدخل على حرف العلة، صح؟ التغيير ده قلنا ممكن يكون تغيير بالقلب ان يقلب الى حرف اخر، فالواو كما رأينا في بعض الاستعمالات الان قلبت ياء، او الياء ممكن تقلب الى واو، او الواو والياء تقلب الى الف، تمام. ممكن ايضا بالحذف كما في قم وقل، تمام. ممكن بالتسكين كما في يقوله اصلها يقوله، تمام. ممكن تسكين والنقل كمان تسكنها وتنقل حركتها، فدي كلها تسمى ايه تسمى الاعلال، تمام. وعكس الاعلال تصحيح، يقال ان ايه صححت الحرف فمعناها لم اعله. فهو بيقول ايه من علامات الاشتقاق يا اخواني ان يكون في سبب من اسباب الاعلال، والاعلال في تلك الحالة سيكون واجبا ولم تعل الكلمة. طيب زي ايش؟ نحن معنا قاعدة تقول ايه، تقول انه إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا، صح؟ يعني دي إيه؟ دي عرفناها وخدنا أمثلة منها كما في إيه في قال، قلنا قال أصلها قولة، صح؟ أصلها قولة، فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت قولة إلى قال. وعندنا بيعة، تمام؟ تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت بيعة إلى باعة، وهكذا، تمام. طيب معانا فعل اسمه أيسة، ومعانا فعل اسمه يائسة، وهما بمعنى أي بمعنى واحد. فالآن من أصل للآخر؟ فقيل إن أيسة هو متاخذ من يائسة. لما؟ قالوا لأن أيسة في علة يعني كان ينبغي أن يعل ولم يعل، لأن عندك الياء أهي تحركت الياء، صح؟ وانفتح ما قبلها، فكان الواجب أن تقلب إلى ألف فتصبح آسة، هتقلب إلى ألف، والألف مع الهمزة هتصبح ألف مد فتصبح آس، آس فلان من حياته، ولم يقل ما فيش. فقالوا عدم إعلانها ده يدل على إنها أصلا مش كده، وأنها لم تعل لأنها ليست تلك حقيقتها وإنما هي فيها قلب، فقلبت عن إيش؟ عن يائسة. وبعضهم قال والدليل على ذلك وجود المصدر، وده ممكن يرجع للصورة الأولى اللي قبل اللي هي مسألة الاشتقاق، إن المصدر المشهور هو اليأس، وبالتالي ده يؤيد إن إيه يائسة هو ده الصحيح، تمام؟ وبالتالي أيسة ده ممكن يبقى إيه؟ عفلة، مش كده؟ يبقى ايه؟ يبقى عفلة، لانه هنقيسه بقى على انه ايه فاء الكلمة هو الياء، وعين الكلمة هي الهمزة، ولام الكلمة هي السين، فلما تيجي تطبق على ايسة هيطلع على ايه وزن عفلة، وبالتالي ده مقلوب. وإيش اللي دلنا على إيه؟ على قلبه إنه كان في موجب للإعلال ومع ذلك صح الحرف ولم يعلف. فده إيه؟ فده الحالة الثانية اللي ذكرها المصنف. قال الثاني التصحيح مع وجود موجب الإعلال. فموجب الإعلال هنا هو تحرك الياء وانفتاح ما قبلها، فكان ده موجبا لأن تنقلب إلى ألف فتصبح آثى ولم يقع، وبالتالي ده يدل على أنها ليست أصلية في هذا الموضع. قال الثاني التصحيح مع وجود موجب الإعلال كما في أيسة، فإن تصحيحه مع وجود الموجب وهو تحرك الياء وانفتاح ما قبلها دليل على أنه مقلوب يائسة، فيقال أيسة على وزن عفلة، ويعرف القلب هنا أيضا بأصله وهو الياء. تمام يا شباب؟ ها خلاص؟ طيب الحالة الثالثة قال ندرة الاستعمال كآرام جمع رئم وهو الظبي، فإن ندرته وكثرة أرآم دليل على أنه مقلوب أرآم. لا ما فيها دي خطأ. الآن سأوضح لكم الكلمة التي معنا هي رئم. رئم أيوة الظبي، الرئم هو الظبي أو ابن الظبي إلى آخر، المقصود له إيه يعني من تلك الإيه من تلك العائلة. تمام. وجدنا إن العرب أو ورد عنهم جمعه على أرآم هكذا. تمام. وبعضهم جمعه على آرام. تمام. فمعه جمعان، جمع مقلوب وجمع غير مقلوب. تعال نشوف ازاي. طيب رئن فعل، تعال نجمعه على افعال. فعل هنجمعه على افعال. طيب معناه نعمل ايش؟ هنزود هنا صح، ونزود الف بعد الهمزة صح. طيب الف بعد الهمزة تساوي همزة ممدودة. شباب شو الهمزة الممدودة دي؟ تساوي كده علشان تبقوا ايه فهمي. ما تلاقي همزة ممدودة معناها تساوي همزة زائد ألف. سواء كانت الهمزة الأولى على الصف. أيا كانت. المقصود لو لقيت همزة ممدودة هكذا اللي هي يسميها همزة مد، فدي تساوي همزة قطع زائد ألف. انضمت مع بعضها وتدينا همزة إيه؟ تسمى همزة مد. تمام؟ علشان كده بتمد رام، كأنك بتديها حق الهمزة وتديها حق الألف صح؟ ما تنطقش ديك تقول ايه أحمد بتقطع آمين أطلع آمين. تمام. وساعات علشان برضو ايه نزيد ساعات تكون كده يا شباب همزتين بس ما تجي همزة مد إلا وقد سهلت الثانية. تمام. يبقى بالتالي ما تشوف معناها انها همزه والف، وممكن تكون كان اصلها همزتين لكن سهلت الثانيه فاصبحت همزه والف فاصبحت امين. تمام. واضح شباب؟ لكن هي معناها انا مقصدي همزه المد هذه هي بتساوي همزه قطع والف. في بعض الاحيان تكون همزتين في الاصل بس خففت الثانيه سهلت يقال سهلت فأصبحت همزة وألف فتحولت إلى إيه؟ إلى همزة مد. خلاص. طيب تعال هنا نرجع لإيه؟ لكلمة رئم. الآن رئم يا شباب دينا حطينا همزة في الأول. تمام. وحطينا ألف بعد الهمزة، فعلى القاعدة دي هتصبح كده أرآم صح؟ كده مش على القاعدة صح؟ كده ماشي على القاعدة لان ادي همزة، فدي همزة هنا صح محطوطة على نبرة مش اشكال بس هي همزة. ده اصلا دي بحسب الكسر والفتح والحاجات دي، يعني كنا على نبرة ولا كنا على سطر ولا كنا على الالف دي مسألة ما لناش دعوة بها الان. فالان عندي همزة وبعدها الف فاصبحت همزة مد، فبالتالي المفروض ان ارآم على وزن افعال صح. الان هذا هو ده يبقى ده ايه مش مقلوب، فقلبوها فجابوها على آرام اللي هو أعفال. ازاي؟ شو شباب الآن أرآم على وزن ايه أفعال، ازاي أصبحت أعفال؟ اللي حصل انه الآن الهمزة الأولى هذه تمام. جابوا الهمزة التانية اللي كانت هنا مش دي همزة وألف، جابوها مع الايه مع دي، ودي كانت عين الكلمة صح. وبعدين احنا قلنا ان ايه ممكن يكون همزة المد عبارة عن همزتين سهلت الثانية فاصبحت رام، فاصبحت الان رام تمام. فهذه الايه هذه رام دي على وزن اعفال تمام. يعني ايش القاعدة في انهم جدموا همزة بعين الكلمة جدموها مع بجانب القاعدة ولا لا؟ لا مش قاعدة، هي مسألة. الآن أنا بوضح لك إزاي الآن إن الكلمة كلمة رئم لها جمعان، كلمة رئم لها جمعان، جمع على أصله تمام، وهو أرآم وشفناه، وجمع مقلوب على آرام تمام، زي أيضا آراء، ان في عدة كلمات على نفس الشيء، اراء نفس الايه نفس الشيء تمام. فهو يشتي يقول ايه، يقول ندرة هذا الوزن او ندرة هذا الجمع هو من ادلة يمكن ان تستدل بها على كونه مقلوبا تمام. ان هذا يعني لا يعهد في جمع التكسير على هذه الصورة كثير من الكلمات على صورة اعفال. فندرة هذا، ندرة هذا الاستعمال ممكن يشعرك بانه ليس ايه ليس هو الاصل. ده اللي هو عاوز يقوله الشيخ الحملاوي، انه ايه ان ندرة جمع معين او صيغة معينة قد تكون مرشدة الى انها مقلوبة، لان الصيغة الاصلية عادة تشتهر ويأتي منها مئات الايه مئات الاوزان، بينما الصيغة المقلوبة ساعات تكون حتى في كلمة واحدة بس او في كلمات محدودة او معدودة تعد على الاصابع. واما عادة الشيء القياسي تمام اللي هو جاء على اصله تلاقي منه مئات، بل ربما تجد منه الاف. واضح الكلام؟ فده معنى ايه معنى الكلام. فقال الثالث ندرة استعمال ارام جمع رئم وهو الضب، فان ندرته وكثرة ارام ده هنا دليل على انه مقلوب ارام اللي هي الاصل، ووزن ارام افعال، فقدمت العين التي هي الهمزة الثانية في موضع الفاء وسهلت، شوف قال ايه سهلت على اساس همزتين، فصارت ارام فوزنه اعفال. وكذا اراء، كلمة اراء نفس الشيء، فانه على وزن اعفال بدليل مفرد وهو الرأش. وقال بعضهم ان علامة القلب هنا ورود الاصل وهو رئم ورأش، يعني الشيء ردها الى الايه الى الحالة الاولى اللي هي الاشتقاق. برضه ما فيش مانع ان يكون عندي اكثر من دليل، يعني كل واحد ايه يدخل لها من مدخل، ما فيش مانع يعني زي الاسم اللي له اكثر، الاسم يقبل اكثر من علامة. انا ممكن استدل على كون الكلمة مقلوبة باربع خمس وجوه من اللي ذكرهم. فهنا الشيء يقول ايه ان ممكن ايضا بعضهم قال الدليل على ان ارام انها ليست اصلية وانها مقلوبة ان كلمة رئم وترتيب الايه الترتيب فيها، وكلمة اراء ايضا دليل على انها مقلوبة كلمة رأيش تمام، وان ايه وان الهمزة ازاي ترتيب الايه ترتيب الكلمة نفسها. فده ممكن ترجع الى النوع الاول او الايه القسم الاول اللي هو مسألة الاشتقاق تمام، يدلك عليها الاشتقاق. ما فيش مانع ان يدلنا عليها الاشتقاق، يدلنا عليها الندرة، يدلنا عليها ادلة اخرى، ممكن يجتمع على الايه المسألة دليل واثنين وثلاثة، ما فيش ايه ما فيش مانع. المهم الصرف هو يعني ايه يجيبها من هنا او من هناك او من غيرها، المهم تصل الى الايه تصل الى النتيجة، يعني ليس تعارض، لا تعارض بين الايه بين تلك المسائل. لا لا لا لا ما فيش حاجة، هو بس في كلمة كان وكثرة مكتوبة عندي ارام، هي الصاب انها تكون ارام اللي هو كثرة الاصل يعني، والثانية تكون ارام مقلوب ارام على دليل على انه مقلوب ارام برضو على اساس اللي هو ارام الاولى اللي هي جابها في الاول بس بدون الهمزة في الوسط. نعم صحيح تمام تمام نعم نعم ريم على القاع نعم. لا الان تاني هي معناها ريم ايضا ضبي، وريم ضبي يعني نفس الشيء، ما فيش مشكله تمام. ريم مسهله من الرئم، مسهله من الرئم نعم نعم الأصل أن عادة اللي بيكشف عن الكلمة مصدرها تمام فعلها الماضي فعلها المضارع يعني معاك حدة أشياء يا شباب هي اللي إيه هي زي ما تقول مرجعية الكلمة ولأنه التقليب الحروف ساعات بيبين لك حتى بيبين لك الحرف الأصلي من الحرف الزائد لأن الحرف الزائد تلاقيه إيه الحرف الزائد تلاقيه في آخر التصريف موجود في تصريف آخر انطرح منه تمام عادة أصول الكلمة تبقى معاها في جميع اشتقاقاتها تمام في بعض الصور يحذف من الكلمة بينما مثلا المصدر عادة تكون الكلمة على حقيقتها الماضي تكون الكلمة على حقيقتها تمام التصغير ساعات يعيد الكلمة إلى حقيقتها جمع التكسير كل دي في عدة معي عدة وسائل وبالتالي حقيقة انك ايه بتجلس تقلب الكلمة زي ما كن ايه حاجة كده عمال تقلب فيها من ناحية دي او من ناحية دي تشوف علشان تظهر لك كأنك وجدت شيئا في الارض لا تعرف ماهيته فبتعمل فيه ايش بتقعد تقلبه صح تجيبه من ناحية دي ايش ده تشوف يمكن يبرز لك من جانب من جوانبه حقيقته فاحنا معانا اشتقاقات معينة او ايه او مراجع للكلمة أهمها طبعا المصدر ويعني أيضا من أهمها الفعل الماضي تمام أيضا جمع التكسير ساعات يرجع لك الشيء لأن التصغير والتكسير يردان الكلمات إلى أصولها فساعات الكلمة تكون فاقدة لشيء فيجي في زي يد كلمة يد ما تيجي تصغرها يدية الله رجعت أصلها يد يديون رجعت الياء تمام مثلا عصا تيجي مثلا عصوان يظهر لك من التثنية تمام وهكذا يعني معنا عدة ايه وسائل لكن ابعد شيء عن معرفة اصل الكلمة فعل الامر مثلا تمام فعل الامر تجد انه ايه ليش ده فعل الامر دايما يتشال من الكلمة فما يعتمد عليه لكن زي ما قلت الصرف الحاذق يقلب الكلمة فربما تأتي بالمصدر لا يظهر لك فتأتي بالماضي لا يظهر لك فتأتي بالمضارع تمام زي مثلا كلمة ايه كلمة قال الماضي في إعلال مش باين أصل الكلمة تروح للمصدر قول تمام ظهر أو المضارع يقول تمام وهكذا فدي طرق مختلفة تقلب فيها الكلمة حتى تصل إلى حقيقتها فممكن تأتي أول شيء بالمصدر شوف فإن وجدت بغيتك خلاص شوف الماضي إن وجدت بغيتك تمام تشوف جمع التكسير إن كان تشوف جمع تشوف التصغير تمام ساعات تضمها إلى نفسك إن كان فعلا زي وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا لما قال الشاطبي ولا الحريري كما أورده في آخر شرح قطر الندى تمام هناك قال لك كيف تعرف لو كانت الكلمة آخرها حرف علة كيف تعرف أصله زي عصى وقفة تمام وتثنية الأسماء وإيه تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا ده كلام الشاطر مش كده لأنه جاب أبيات الحريري وأبيات الحريري تحفظها فهو جاب ثلاث أبيات الحريري إذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه فألحق به تاء الخطاب ولا تخف أيوه تمام فهو أتى بأبيات الحريري وأبيات للشاطبي وهو هذا تثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا ده في حاجات معينة أنت عاوز تعرف حرف العلة هنا إيش زي عصا عاوز تعرف الألف دي أصلها إيه زي مشى عاوز تعرف الألف أصلها إيه زي ساعة زي غزة تمام فلها طريقتها إن كان اسما فنيته فتقول عصواني فتعرف إن الألف أصلها واو أو إن كان فعل دخلت عليه تاء الفاعل تقول مشى مشيت غزا غزوت سعى سعيت دعا دعوت إلى آخره تمام فده كله تقليبات طيب الرابع من هذا قال أن يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف وذلك في كل اسم فاعل من الفعل الأجوف المهموز اللام كجاء وشاء فإن اسم الفعل منه على وزن فاعل والقاعدة أنه متى أعل الفعل بقلب عينه ألفا أعل اسم الفاعل بقلب عينه همزة. يعني إيش؟ يعني شوف يا شباب الآن القاعدة معنا أن الفعل الأجوف الفعل الأجوف كقال لما تأتي منه باسم الفاعل تقول قائل صح؟ ليش؟ لأنك أنت بتزود له ألف فتحول إلى إيه؟ هتحول عينه إلى همزة صح؟ لأنه هتقول قائل فهيصبح فاعل فعينه هتصبح إيه؟ هتصبح همزة فقال قائل باع بائع صام صائم صح؟ لحد الآن ما في مشكلة دي قاعدة في إيه؟ في باب اسم الفاعل لما تأتي تجيب اسم الفاعل من هذا بيحصل نوع من الإعلال فتنقلب عين الفعل هنا اللي هي ألف هتنقلب إلى همزة صح؟ هيحصل لنا مشكلة لو معنا فعل أخره همزة كمان زي جاء مشكلة هنا لأنك أنت الآن هتحط ألف فتنقلب الألف اللي كانت موجودة دي اللي هي عين الكلمة إلى همزة كمان هتصبح جائئ هكذا طبعا ده مشكلة فإيه فلا بد من إيه لا بد من تصرف صح لأن اجتماع همزتين في الطرف غير مقبول في اللغة العربية تمام إيش هيعمل هنا تعال شوف يا شباب أن يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف تمام معي حتى الآن إنه إيه وجود همزتين وذلك في كل اسم فاعل من الفعل الأجوف المهموز اللام زي جاء وشاء صح هتصبح جائئ وشائئ كجاء وشاء فالاسم الفعل اسم الفاعل منه على وزن فاعل والقاعدة أنه متى أعل الفعل بقلب عينه ألفا أعل اسم الفاعل بقلب عينه همزة يقصد أنه إيه يعني لو أعل في الماضي أما بيقول إيه يقول فقال مدام أعل في الماضي كده فهتقلب إلى همزة أما إذا لم يعل مش هتقلب إلى همزة زي عورة تمام ما قلبت إلى عارة فما تيجي تجيب منها اسم الفاعل تقول عاور دي حاجة تانية هي متعلقة بقاعدة تانية بس المهم إيه ده لتوضيح الكلمة اللي وردت يعني مقصودون إيه دي قاعدة معروفة تمام وستأتي معنا في إيه في باب الإعلال قاعدتهم إيش إن الفعل هذا إذا أعلت عينه في الماضي يقول أصبحت قال فلما تأتي باسم الفاعل هتقلبها إلى همزة أما إذا لم تعل زي عورة تمام يعور فما تقولش عائر تقول عاور على ما هي عليه لا تقلبها همزة تمام خلاص طيب جاء هي أعلت ما فجاء أو شاء معانا أعلت وبالتالي تقلب همزة صح تمام هو ده المقصود إيه فقال فلو لم نقل بتقديم اللام في موضع العين لازم أن ننطق باسم الفاعل تمام من جاء جائئ بهمزتين ولذا لزم القول بتقديم اللام على العين فين اللام هنا يا شباب في جائئ الهمزة صح هتقدم على الايه على الـ على الـ على العين مش كده فين العين الهمزة اللي قبلها صح طيب قال بتقديم اللام بدون ان تقلب همزة هو مقصد انها ايه انها هو اصلا جاء يجيء المجيء هي اصلها ياء تمام فمقصود ان ايه ان هيقدمها ومش هيخليها شوف قال ولذا لازم القول بتقديم اللام على العين بدون ان تقلب همزة فتقول جائي بوزن فالع خلي بالك ادي جائي خلي بالك جائئ على وزن فاعل صح جائئ على وزن فاعل فالآن هيعمل ايش هيقدم الهمزة دي ويأخر الهمزة دي تمام ها يقدم اللام على العين ليش انت ممكن تقول لما وانا كلاهما همزة صح هيقول لك لأمر بسيط يا شباب لأنه الآن عندما يقدم الهمزة هذه هي الآن جاء تمام هتصبح جائئ هو على أساس الهمزة الأخيرة عاوز يخليها ياء، عاوز يخليها ياء، وهي كان أصلها ياء فعلا. اللام الكلمة يا شباب، لام الكلمة همزة صح، لكن عين الكلمة ليست همزة في الحقيقة صح، ليست همزة في الحقيقة، فممكن بالتالي أردها لأصلها، أردها لأصلها، وأصلها ياء، جاء يجيء أصلها ياء، وجاء لما إيه، لما جاء منها جبنا منها الماضي فأعلت وانقلبت إلى إيه، وانقلبت إلى ألف. فأنا الآن ليش خليتها في الآخر؟ على أساس إيه؟ على أساس أرجعها لأصلها الياء، فتصبح إيه؟ فتصبح جائي، فتصبح جائي. فهذه الياء هي كانت العين، وهذه الهمزة اللي هي لام الكلمة على ما هي عليه، لأن دي همزة في الأصل، جاء همزتها همزتها، لكن الهمزة اللي في الوسط دي يا شباب هي اللي حصل فيها إعلال، هي ليست في الأصل همزة، تمام؟ وبالتالي أنا جائي هيصبح جائي، وبعدين يصبح اسما منقوصا، فأقول إيه جاء على أساس إن أخره إيه، أخره ياء، بس يصبح جائي على وزن فالع، تمام؟ وبعدين لما أحذف لا أحذف الحرف الأخير على أساس الياء هيبقى فال على وزن إيه، على وزن فاعل، زي داع وقاض، وإن كان ديك على وزن فاعل لأن ما حصلت بها ديك قلب، تمام؟ قاض وداع وتاع هتصبح على وزن فاعل صح، لأنها على أصلها شالت منها اللام، لكن هنا عندي اسم منقوص بس إيه، بس آخره هو عينه، آخره هو عينه، فبالتالي هيصبح على وزن فاعل. ها وضحت شباب؟ تاني هي لأنها تحركت وانفتح ما قبلها، أصلها جاية آه، جاية آه، فزي ما زي قولا فأصبحت ياء بس، فهو علشان يمنع لك هذه الشغلة راح أخرها، خلاص يبقى مش هتنقلب، ترجع لأصلها، رجعت لأصلها، فكده هو دي طريقة، هو عاوز يتخلص من همزتين الآن، هيعمل إيش؟ بس هو عنده همزة يا شباب، هي همزة في الأصل ما استطيع يفعل لها شيئا، اللي هي لام الكلمة صح؟ فراح إيه؟ فراح جاب لنا عين الكلمة اللي هي كانت أصلها همزة، ردها لأصلها قبل الإعلال، كأنه قال إحنا لحقناها قبل أن تعل وخليناها على ما هي عليه، بس إيه، بس أخرناها وأصبحت بالتالي إيه، جائي على وزن فالع على أساس إن دي عين الكلمة. ما أنت ممكن تقول إيه، طب ما هي همزتين، طب ما خليها زي ما هي، لا لو خليها زي ما هي الهمزة الأخيرة مش هتنقلب إلى ياء لأنها أصلية، ما كانش أصلها ياء، لكن هو عاوز يجيب الهمزة اللي كان أصلها ياء ويجعلها في الآخر على أساس يردها إلى أصلها وترجع ياء تاني، وبالتالي نمنع الإعلال اللي حصل في الأول، لأنه الآن الإعلالان عملوا لي مشاكل، الكلمة أصلا فيها همزة وانت جيت أعلتها كمان بهمزة، فأنا عاوز أمنع إيه، أمنع منها، أمنع هذا، فأخلي الكلمة، أخلي الحرف هذا اللي هو تحولت إلى همزة أخليها إلى أصلها، بلاش خلاص ما عادتش ألف، ما عادتش ألف ولا لا لا كأنها لم تعلي إلى ألف، وبالتالي هي لما تعلي الى الف فتعلي الى همزه، لا انا همنع ده واجيب اصلها ايه، اصلها ياء وهي جياء، ولكن هاخرها بس لان في مكانها في الوسط ده هيحصل اعلال هيحصل، فعلشان اتخلص من المشكله دي اخر حرف الايه، حرف العله. طبعا ده محاوله للفهم، هي العرب ما وضحتش الكلام ده، لكن هم بيحاولوا ايه، بيحاولوا يعللوا. نعم جاي ما فيش هذا الوزن، ما يعني طعم الكلمة مش موجود، هو بيجيب على طعم الكلمات الموجودة إيه، فهو بيحاول يجيب على طعم الكلمات الموجودة، فما تيجي جاي ما فيش هذا الوزن أو إيه أو هذا الطعم غير موجود في العربية، يعني هو بيجيب على طعمات العربية. واضحة؟ نعم نعم، أصلها جائع بس ما فيهاش نفس الإشكال، لأنه ما فيهاش همزة، هي جائعة جائع بس، زي قال قائل ما فيهاش مشكلة، ودول كلهم ما فهمش إلا إعلال بس واحد، وما عملش مشكلة، اللي عمل مشكلة هنا إيش، إن أنت عندك همزة أساسا لكن جائع فيها عين، بائع فيها عين، تمام؟ اللي عمل لي مشكلة إن دي أصلا فيها همزة، لامها همزة، لكن الكلمات الأخرى عينها بتاع ده، لمها عين، لمها كذا، ما فيش عندي مشكلة، تمام؟ ها تقول ايش؟ نبقي على الوزن فاعل، سمعت الهمزه سهل الهمزه الثانيه، مش في كل مكان ده التسهيل ده، في مش في الاخر التسهيل ده، الان انت تعملها همزه مد، عملت لنا مشكله اكبر، ايه ما تجيش همزه مد في الاخر صح؟ يعني ما عندك كلمه فيها همزه مد في الاخر؟ ما فيش، ها؟ ايه؟ ايه؟ ازاي؟ يعني الان انت عاوز تقول ايه؟ ان خلي هذه ونسهل هذه نخليها الف صح؟ معناها ان هذه هتصبح الف وهذه تصبح ايه؟ همزة فتصبح هكذا. تعرف تنطقها بالصورة دي؟ طبعا لا. ازاي يعني تقول ايش؟ على وزن فاعل الهمزه اللي في مكان العين بتكون مكسوره بنبدل الهمزه الثانيه هي لا هو لا لا بس شوف افضل كل يعني الان انت هو عاوز يقول لك ايش؟ يقول لك همزه الهمزه قويه مش بسهوله انك تحولها وخاصه في اخر الكلمه في اخر الكلمه الحروف الاخرى تتحول الى همزه ففي صعوبه فالآن هو بيقول لك طب وليش الكلام ده؟ أنا هتخلص من الكلام ده إن الهمزة دي أصلها ياء أنا أجيبها من أصلها وخلاص بس فأنت بدل ما تحول همزة أصلية وعاوز تسهلها وعندك همزة في الأصل هي كانت ياء فهاتها وخلاص يعني المقصود كده تمام؟ خلاص يا شباب قال من جاء جائئ بهمزتين ولذا لازم أن ننطق باسم الفاعل من جاء جائئ بهمزتين ولذا لازم القول بتقديم اللام على العين بدون أن تقلب همزة فتقول جائي بوزن فالع ثم يعل إعلال قاض فيقال جاء بوزن فال تمام آخر جزئية ها عندكم إيش فاعل كتبها فاعل فال فال أيوه تمام الحالة الأخيرة يمكن اتكلمنا عليها المرة الفاتت اللي هي أشياء تمام بيقول إيه الخامس أن يترتب على عدم القلب منع الصرف بدون مقتض كأشياء نحن قلنا في المرة الماضية أن العلماء وجدوا أن كلمة أشياء منعت من الصرف تمام كما في قوله تعالى إيه لا تسألوا عن أشياء تمام لو كانت مصروفة لقال لا تسألوا عن أشياء لكن قال لا تسألوا عن أشياء شكل أشياء إنها على وزن أفعال رجعنا إلى وزن أفعال زي كلمة أسماء وجدناها مصروف فإيش المشكلة الآن في يعني وزن أفعال ليس من الأوزان الممنوعة من الصرف تمام فاحتار فيها العلماء بعضهم قال إن إيه إنها أشياء على وزن أفعال ومنعت لحالة خاصة والداعي للأخرى لكنها على وزن أفعال ده كلام تقريبا الكسائي تمام آخرون المهم رأي سيبويه والخليل إيش رأي هذا الرأي يا شباب إنه قال كما شرحت المرة الماضية قال إن كلمة أشياء أصلها شيء تمام جمعت على فعلاء فعلاء فعلاء معنى إيه شيء يعني معناها فعل صح ما تيجي تجمع فعل على فعلاء هتزود ألف وهمزة صح فهنا نفس الشيء هتزود ألف وهمزة صح هتصبح شيئاء هنا نفس القاعدة اللي احنا قلناها في جائئ التقاء همزتين في الطرف بينهما ألف والألف مانع غير حصين مانع شفاف تمام ما ينفعناش ما يسترش تمام فبرضو المشكلة موجودة تمام فإيش عملوا قالوا احنا الآن نجيب لا مش الهمزة دي الهمزة الأولى دي هي لام الكلمة نجيبها في الأول تمام وبالتالي اهي لام الكلمة هي شباب هتيجي هنا فتصبح فعلاء لفعاء ومنعت من الصرف اعتبارا بأصلها لأن وزن فعلاء من أوزان المؤنث باتفاق ممنوع من الصرف تمام يبقى عند سيبوي وده اختيار أيضا السيبوي والخليل بن أحمد واختيار شارح الشافية وأيضا اختيار الحملاوي وغيره من إيه جمهرة الصرفيين اختاروا أنها إيه أنها على وزن إيه لفعاء تمام وبالتالي أصلها فعلاء وفعلاء ممنوع من الصرف يبقى لو قيل لما منعت أشياء من الصرف تقول لأن أصلها على وزن فعلاء وفعلاء من أوزان المؤنث اللي هو علة تقوم مقام علتين انت عارفين انه ايه انه من العلل التي يمنع من اجلها من الصرف علة تقوم مقام علتين وهي وجود ايه همزة ألف التأنيث من ممدودة او المقصورة صح سواء كما المقصورة في حبلة او في ايه او الممدودة في تلك الاوزان تمام فده تعليل واضح فبالتالي هنا في قلب وبالتالي كلمة اشياء على ايه على وزن الافعاء تمام طبعا كما قلت فيها اختلاف حتى كتب بعضهم فيها ابيات قال في وزن اشياء بين القوم اقواله قال الكسائي ان الوزن افعاله وقال يحيى بحذف اللام فهي إذن أفعاء. ده يحيى ده اسمه الفراء، يحيى الفراء، يحيى بن زاد الفراء. وقال يحيى بحذف اللام فهي إذن أفعاء وزنا. وفي القولين إشكاله، لأنه من منعت من الصرف، أنت قلت لي أفعال إشكال. وسيبويه يقول القلب صيرها لفعاء فافهم فذا تحصيل ما قاله. فدي أبيات جمعت الايه الخلافية. فبعضهم قال أفعال، وده كلام الكسائي. يحيى الفراء قال إنها أفعاء، تمام. سيبويه والخليل قال إنها ايه لفعاء، وإن أصلها فعلاء. يعني فيها خلاف بعضهم ايه، لأنه هي حيرتهم، يعني جاءت ممنوعا للصرف على خلاف أخواتها، فكل واحد حاول يطلع ايه، يطلع شيئا ما. فالمهم، فهنا مذهب سيبوي يوافق المشكلة حقنا اللي هي القلب المكاني، يعني تمام. فهنا ثبت هنا، وإلا على الأقوال الأخرى ليس فيها قلب مكاني، وبالتالي المشكلة فيها مشكلة أخرى، واضح إخواني. فهنا قال ايه الخامس، أن يترتب على عدم القلب منع الصرف بدون مقتض كأشياء. فإننا لو لم نقل بقلبها لزم منع أفعال من الصرف بدون مقتض، لو اعتبرناها على وزن أفعال، وده اللي قاله الكسائي. وقد ورد مصروفا اللي هو أفعال، إيش اللي ورد مصروفا؟ مش أشياء، وزن أفعال، تمام. قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها، فهو أسماء هي مصروفا نونت صح، وعلى وزن أفعال. إن هي إلا أسماء سميتموها، فنقول أصل أشياء شيئاء، تمام. ده على احنا عملناه كده على اساس بقى لو هي هينطق بها هيحصل تسهيل وتقلب الى همزة مد، تمام. لكن ماش موجودة بتلك الصورة، يعني على وزن فعلاء. قدمت الهمزة التي هي اللام، مش الهمزة اللي هي زيدت في موضع الفاء، فصار اشياء على وزن الفعاء. فمنعها من الصرف نظرا الى الاصل الذي هو فعلاء، واضح شباب. ولا شك ان فعلاء من موازين ألف التأنيث الممدودة بلا شك، وهي مما يمنع من الصرف بلا شك أيضا، فهو ممنوع من الصرف، لذلك وهو المختار. ده اختيار الحملاوي أيضا، وكما قلت هو اختيار سيبويه من قبل، والكسائي، وشارح الشافية العلامة الرضي الاسترابيزي، وعامة المحققين. الكسائي قوله أنه أفعال، أنه على وزن أفعال، وعلل بقى عاوز يطلع له علشان كده قال النظم الأبيات، قال وفي القولين إشكاله، لأنه ما زال محلش المشكلة ليش ممنوع من الصرف. أرجع قال أقوال لا تحضرني الآن، المهم يعني، لكن عنده مشكلة، لأنه أفعال كما قال العلامة الحملاوي أنه إيه وجدناه مصروفا، مش كده إيه. فالسؤال هيبقى عليه، طيب هي على وزن أفعال صدقناك هي شكلها كده، لكن لما منعت من الصرف يحتاج إلى جواب، تمام. هيقول العرب خصصها، العرب مش عارف إيه في يعني في إيه في أكيد بي له مخرج يعني، بس لا يحضرني ايه لا يحضرني مخرج. ها لا ما الان احنا مش في ما هو السماع بلا شك هي، بس لكن الان نحن في نتناقش، يعني ما يصحش في ايه في مجال النقاش وفي مجال الاستدلال انك تقول السماع ولا يعني هو هذا، ممكن يقال كده شذت، ممكن يقال كذا، ممكن خصوها العرب لانها، بس لابد يجيب بعض التعليلات، لابد يجيب بعض التعليلات. ها الأبيات لو تشوها تاني يا شباب، في وزن أشياء بين القوم أقوال، في وزن أشياء بين القوم أي النحاة يعني أقوال. قال الكسائي إن الوزن أفعال، قال الكسائي إن الوزن أفعال. وقال يحيى بحذف اللام فهي إذن، وقال يحيى بحذف اللام فهي إذن أفعاء وزنا. وفي القولين إشكاله، فهي إذن شطر الآخر أفعاء، أفعاء وزنا أي وزنها أفعاء. وفي القولين إشكاله أي في قول الكساء والفراء. وسيبويه يقول القلب صيرها، يعني القلب قل قلب مكاني. وسيبويه يقول القلب صيرها لفعاء فافهم فذا تحصيل ما قاله. وسيبويه يقول القلب صيرها لفعاء فافهم فذا تحصيل ما قالوا، تمام. وبكده بيكون تمت الايه تمت المقدمة. ان شاء الله في المحاضرة القادمة نبدأ في الايه في الباب الاول. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آبار أيوة أبار هي زي نفس الشيء زي رئم. تمام، زي رئم. وشوف رئم وبئر ورأي. تمام، فيها نفس الشيء، فيها إيه؟ فيها القلب المكاني، كلها على وزن أعفال. آراء على وزن أعفال، آبار على وزن أعفال، آرام على وزن أعفال. تمام، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.